الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وعبده نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكثير من الناس يتساءل منهم الأشعرية وما هي أهم أصولهم وما موقف أهل العلم من السلف الصالح منهم، فأقول وبالله التوفيق: الأشعرية أو الأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، يصل نسبه لأبي موسى الأشعري الصحابي الجليل رضي الله عنه. ولد أبو الحسن الأشعري سنة 260 من الهجرة، وقيل 270. نشأ الأشعري معتزليا على يد زوج أمه أبي علي الجبائي، فرباه على الاعتزال حتى بلغ 40 من عمره، ثم وقعت بينهما مناظرة فتركه على إثرها الأشعري وأعلن رجوعه عن مذهب المعتزلة وصنف في الرد عليهم. وكثير من الناس يظن أن الأشعري رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة بناء على ما ذكروه في أمن أنه كتب في رسالته الإبانة بأنه يرجع إلى مذهب الإمام أحمد رحمه الله ومدح الإمام رضي الله عنه. وهذا القول وهو اعتقادهم بأنه رجع إلى مذهب السنة قول باطل ليس عليه دليل. ومما يبين بطلانه أولا أن أصحابه وتلاميذه من بعده ساروا على طريقته، وهي نفي صفات الله تبارك وتعالى وتفصيل المذهب المشهور عندهم. الأمر الثاني أن من المقرر عند الأشعري ومن جاء بعده من تلاميذه إلى يوم الناس هذا أن لهم في مذهب في الصفات طريقان: الطريقة الأولى وهي طريقة التأويل، وهي عندهم أعلم وأحكم، والطريقة الثانية وهي طريقة التفويض في المعنى والكيفية، ويرونها أن ويلبسون على الناس بأنها طريق السلف التي كانوا عليه. ولذلك قال اللقاني في منظومته: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فإما أن يؤول النص أو يفوضه. فالأشعري في حقيقة أمره في بعض ألفاظه في كتابه الإبانة واللمع ورسالته لأهل الثغر وغيرها من آخر مصنفاته كما يزعمون، هو في الحقيقة إنما ذكر أحاديث وآيات الصفات وسكت عنها كأنه يجريها على ظاهرها، وهو في الحقيقة يفوضها في المعنى والكيف. وهذا قول من أقوال الزنادقة والعياذ بالله. وكذلك قد ذكر أهل العلم ممن عاصروا الأشعري ومن جاءوا بعده أن الأشعري مات على هذا المذهب، وهو نفي صفات الله تبارك وتعالى، والقول بأن الإيمان هو المعرفة، والقول بنظرية الكسب، والقول بالتقبيح والتحسين أنه من جهة السمع لا من جهة العقل أو الفطرة، إلى آخر ما سيأتي من هذه الأصول أنه قال بها. قال أبو عمر محمد بن الحسن بن الهيثمي، قال أبو عمر محمد بن الحسن بن الهيثمي البصامي الشافعي الفقيه قاضي نيسابور، قال: كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحي الاعتزال ثم رجع فتكلم عليهم، وإنما مذهبه التعطيل، إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه، فرجع من التصريح إلى التمويه، فالقضية ما هي إلا تغيير في الطرق فقط. وهذا الأمر يحتاج مزيد بسط نؤجله إن شاء الله جل وعلا فيما يأتي، حتى نوقف المستمع على أقوال الأشعري من كتبه المتأخرة التي يزعم المتأخرون أنه رجع فيها إلى مذهب السلف في صفات الله تبارك وتعالى. والأشعرية لهم أصول يتفقون عليها، من أول الأشعري إلى الأشاعرة المعاصرين اليوم في الأزهر وغيره. فمن أصول الأشاعرة التي اتفقوا عليها مصدر التلقي. فمصدر التلقي عند الأشاعرة هو العقل، وقد صرح أئمة المذهب بهذا كالجويني والرازي والبغدادي والغزالي والسنوسي وغيرهم. فالعقل عندهم هو الذي ترد إليه الأحكام والأدلة وظواهر الكتاب والسنة، فما قبله العقل قبلوه وما رده العقل ردوه، والمراد بالعقل عندهم قياسات علم المنطق والكلام. قال السنوسي: وأما من زعم أن الطريق بدأ إلى معرفة الحق بالكتاب والسنة ويحرم ما سواهما، فالرد عليه أن حجيتهما، يقصد الكتاب والسنة، لا تعرف إلا بالنظر العقلي، وأيضا فقد وقعت فيهما ظواهر، يقصد الكتاب والسنة، وقعت فيهما ظواهر من اعتقدها على ظاهرها كفر عند جماعة وابتدع. هذه الظواهر يقصد بها آيات الصفات، فظواهر الكتاب والسنة عندهم من اعتقد بها كفر، وقد نصوا على ذلك كما قال السنوسي أيضا: أصول الكفر ستة، أصول الكفر ستة، إلى أن قال خامسها: التمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية. فمن تمسك عندهم بظواهر الكتاب والسنة في المعتقد فهو عندهم كافر، بل التمسك بظواهر الكتاب والسنة في المعتقد عندهم أصل من أصول الكفر الستة، نسأل الله العافية. وصرح أيضا الصاوي بمثل هذا في حاشيته على تفسير الجلالين، فقال: الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، نسأل الله العافية. فهذا هو نظرهم إلى أدلة الكتاب والسنة، أن ظواهر الكتاب والسنة لا يؤخذ بها في أصول المعتقد لأنها من أصول الكفر والعياذ بالله، ولا بد من عرضها على القواطع العقلية، والقواطع العقلية هي ما بنوه من علم الكلام ومنطق أرسطو وأصول أفلاطون. وأما بالنسبة للسنة عندهم فلا تثبت بها عقيدة. لماذا؟ لأن المتواتر يجب تأويله، وأما أخبار الآحاد فلا يؤخذ بها في المعتقد، بل قضى الرازي بأن رواية الصحابة كلهم مظنونة بالنسبة لعدالتهم وحفظهم سواء. فبالنسبة لعدالة الصحابة وبالنسبة لحفظهم كل ذلك عنده أمر ظني وليس بقطعي. وقال أيضا بأن في الصحيحين أحاديث وضعها الزنادقة، نسأل الله العافية من هذا. هذا نظرهم الكتاب والسنة. وإذا تأملت إلى ما أسموه بشروحهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وفي غيرهما، رأيت التهجم الصريح على الصحابة، وصفهم بالجهل أو وصفهم بعدم الوعي أو وصفهم بسوء الحفظ أو نحو ذلك، والتهجم على متون الحديث النبوية وألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل الثاني الذي اتفقت عليه الأشاعرة من أولهم إلى آخرهم، وهو قولهم في إثبات وجود الله تبارك وتعالى. فإثبات وجود الله تبارك وتعالى عندهم يدور على دليلهم، وهو دليل الحدوث والقدم، وهو أن الكون محدث، ولا بد لكل محدث أن الكون حادث، ولا بد لكل حادث من محدث، والمحدث لا بد أن يكون قديما، والقديم لا بد أن يكون مخالفا للحوادث، فالكون بناء على ذلك حادث، والله محدثه وهو مخالف للحوادث، ومخالفته للحوادث عندهم معناها تنزهه عن الصفات، فينفون صفات الله تبارك وتعالى تنزيها له حتى لا يكون مشابها للحوادث. وهذا الدليل والعياذ بالله في الأصل إنما مرده إلى علم المنطق كما هو معلوم، وأن معرفة الله عندهم لا بد أن تثبت من هذا الدليل، فإن ثبتت من غيرهم فلا تقبل من غيرها، فلا من غير هذا الدليل فلا تقبل. العصر الثالث والذي اتفقت عليه الأشعرية وهو التوحيد، والتوحيد عند الأشعرية هو العدم، العدم المحض كما سيأتي الكلام عليه. فالعدم المحض عندهم هو تنزيهه عن الصفات تبارك وتعالى، هذا في باب توحيد الأسماء والصفات، فهو عندهم لا صفة له. وأما في باب الربوبية فلا يخرج التوحيد عندهم عن هذا الباب، فالتوحيد عندهم هو عدم التعدد في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. وأول واجب على المكلف عندهم ليس هو التوحيد نطق الشهادتين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وفي حديث معاذ أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. إنما أول واجب على المكلف عندهم هو النظر أو القصد والتوجه إلى النظر، يعني النظر في الكون والاستدلال من النظر في هذا العالم على وجود الله تبارك وتعالى. فالتوحيد عندهم هو الوجود الله جل وعلا أو الشك الذي يؤدي إلى النظر والاستدلال. فمن آمن بغير نظر في العالم واستدلال على حدوثه فهو مقلد عندهم، وقد رجح كثير منهم كفر المقلد. أما التوحيد الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وهو إفراد الله تبارك وتعالى بالعبادة دون ما سواه والكفر بما يعبد من دونه، فهذا لا يعرفون عنه شيئا، بل إنهم يؤصلون في كتبهم، يؤصلون الشرك ووسائله، ويؤصلون تعطيل صفات الباري تبارك وتعالى في كتبهم. ومعنى كلمة التوحيد عندهم لا خالق ولا رازق إلا الله، أو يرون أن الإله هو القادر على الاختراع، لا قدر لا قادر على الاختراع إلا الله، لا مدبر للكون إلا الله تبارك وتعالى. التوحيد عندهم لا يتجاوز توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون الأوائل. الأصل الذي يتفق عليه الأشعرية أيضا الإيمان، فالإيمان عند الأشعرية هو التصديق القلبي. واختلفوا في النطق بالشهادتين، هل هي جزء ركن أم أنها شرط؟ قال اللقلي في جوهرة التوحيد: وفسر الإيمان بالتصديق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق. وهذا القول عند التأمل والنظر تجده أنه هو نفس قول الجهمية. الجهمية قالوا الإيمان هو المعرفة بالقلب، والأشعرية قالوا هو التصديق بالقلب. والتصديق والمعرفة عند كلا الطائفتين، عند كلتا الطائفتين المراد منهم معرفة وجود الله تبارك وتعالى بالأدلة. فمعرفة ربوبية الله تبارك وتعالى وليس معرفة ألوهيته أو معرفة الكفر بالطاغوت حتى. فسئل الأشعري عن معنى الإله فقال: كل ما يتأله له الناس فهو إله. فالأشعرية في هذا الباب هو باب الإيمان يوافقون الجهمية كما هو واضح. أيضا من أصولهم وما اتفقوا عليه قولهم في صفات الله تبارك وتعالى، فقد أثبت الأشاعرة 7 صفات لله تعالى، وأول بقية الصفات الثابتة في الكتاب والسنة. وهذه الصفات 7 هي العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام النفسي. فهذه الصفات 7 إنما أثبتها الأشاعرة لأن العقل قد دل عليها، لأن العقل قد دل عليها، وقد رتبوا لذلك قياسات عقلية منطقية حتى توصلوا إلى إثبات هذه الصفات 7. وأما بقية الصفات التي ثبتت في الكتاب والسنة فطريقتهم فيها التأويل وهو المذهب المعتمد عندهم، فيقولون بأن هذا المذهب مذهب الخلف أعلم وأحكم. لماذا؟ قالوا لأنه ينزه الله تبارك وتعالى عن مشابهة الحوادث، فبناء على ذلك لا يأتون على صفة من الصفات ثابتة لله تعالى في الكتاب والسنة إلا وحرفوها، فاليد عندهم هي القدرة أو النعمة، والعلو عندهم ليس علو الذات وإنما هو علو الشأن والقدر. وكذلك أيضا الوجه عندهم هو الثواب، وجه الله تعالى هو الثواب، وكذلك الاستواء على العرش عندهم ليس معناه العلو والاستقرار والجلوس، وإنما معناه عندهم الاستيلاء والغلبة، الاستيلاء والغلبة. وكذلك فعلوا في صفة الحب والبغض والرضا وصفة الساقي وغير ذلك من صفات الله تبارك وتعالى، أول معانيها يعني حرفوا المعنى وغيروه. والمذهب الثاني الذي يسير عليه الأشعرية في هذا الباب هو ما ينسبونه للسلف ويلبسون على الناس أن السلف كانوا يفوضون المعنى والكيفية، وهذا المذهب نهايته تجهيل السلف والعياذ بالله، فقالوا بأن آيات الصفات مثلها كمثل الحروف المقطعة في أوائل السور لا يعرف معناه، فيجب تفويض هذه الآيات في معناها وكيفيتها لله تبارك وتعالى. وهذا المذهب اتفقوا عليه جميعا، اتفق عليه الأشعرة من الأشعري إلى المتأخرين منهم. أيضا من أصولهم التي اتفقوا عليها وهي قولهم في القرآن الكريم، فمذهبهم في القرآن أنه عبارة عن كلام الله تعالى وليس هو كلام الله، وأن القرآن وأن كلام الله معنى أزليا، هو معنى أزلي أبدي قائم بالنفس ليس بحرف ولا صوت، ولا يوصف بالخبر ولا بالإنشاء، ولا يوصف بالخبر ولا بالإنشاء، وأنه شيء واحد. وقالوا بأن الكلام ينقسم إلى قسمين، كلام نفسي وهو حديث النفس الذي لا يخرج عنها، وهذا هو ما أثبتوه لله تعالى. وأما الكلام اللفظي وهو الحروف والألفاظ والجمل فهذا عندهم محال على الله تعالى، والقرآن الذي بين أيدي الناس والموجود في المصاحف عندهم هو مخلوق وليس بكلام لله تبارك وتعالى حقيقة. واستدلوا على هذا التقسيم بقولهم في قول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان عن الفؤاد دليلا. ولا شك أن هذا القول كفر بالله تبارك وتعالى، فقد أجمع أهل الإسلام على أن القرآن كلام الله غير مخلوق حيثما تصرف، وأن القرآن الذي بين أيدي المسلمين يقرؤونه ويحفظونه ويستمعون إليه هو كلام الله تبارك وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، وهو حيثما تصرف كلامه جل وعلا غير مخلوق. وهذا من المسائل التي تفصل بين أهل الإيمان وبين الجهمية، وقد أكثر السلف وصاحوا على من قال بأن القرآن مخلوق. ثم اختلفت الأشاعرة فيما بينهم في من عبر عما في نفس الله جل وعلا، فقال بعضهم: القرآن خلقه الله في اللوح المحفوظ ثم أنزله في صحائف إلى سماء الدنيا، فكان جبريل يقرأ هذا الكلام المخلوق ثم يبلغه لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون: إن الله أفهم جبريل كلامه النفسي وجبريل أفهمه لمحمد. والنزول عندهم يعني إنزال الله تبارك وتعالى القرآن ليس معناه نزول الحركة والانتقال، لأنهم ينكرون علو الله تبارك وتعالى على خلقه، وإنما النزول عندهم هو نزول الإعلام والإفهام، نزول الإعلام والإفهام. وهذا اللفظ والنظم عندهم هو القرآن الذي قاله إما جبريل وإما محمد صلى الله عليه وسلم. والقول بخلق القرآن وأن ما هو وأن القرآن ما هو إلا ورق ومداد وحبر، وهذا أصل كبير عند سائر الأشاعرة، فهم متفقون عليه جميعا. لذلك قال البيجوري في حاشيته على الجوهرة، قال: ومع كون اللفظ الذي نقرأه حادثا لا يجوز أن يقال القرآن حادث إلا في مقام التعليم. ومن أصول الأشعرية التي اتفقوا عليها قاطبة نفيهم لعلو الله تبارك وتعالى على خلقه واستوائه على عرشه. فأما نفي العلو فكل الآيات الثابتة في كتاب الله جل وعلا والأحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات العلو، وما جبلت عليه الفطر والعقول من علو الله تبارك وتعالى على خلقه. آمنتم من في السماء أن يخسئكم الأرض فإذا هي تمور. وسؤال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله لما سأل الجارية قالت في السماء، قال اعتقها فإنها مؤمنة، الحديث في صحيح مسلم. كل هذه الأدلة والفطر والعقول التي جبلت على هذا، مع ذلك الأشعرية ينفون علو الله تبارك وتعالى، بل يقولون من أثبت العلو عندهم وأن الله في السماء فهو كافر مجسم يقول بالجهة والحيز. وهذا الأصل اتفق عليه الأشاعرة، بل لما أثبت الأشعرية الرؤية، رؤية الله عز وجل يوم القيامة، حرفوا الرؤية وقالوا بنفي الجهة أيضا، قالوا إن المؤمنين يرون ربهم لا في جهة. وقد تكلم ابن حجر في فتح الباري بكلام عجيب في هذا الباب، فقال: الرؤية المراد بها ها هنا هي نوع من العلم، وهي شيء زائد على العلم وهي المكاشفة، فنفى بذلك رؤية المؤمنين لربهم بأعينهم، وإنما الرؤية عنده شيء زائد على العلم، والعلم في القلب والمكاشفة تكون بالقلب. وقد أجمعت الأشعرية على أن المؤمنين يرون ربهم لا في جهة، فنفوا جهة العلو لله تبارك وتعالى، وقالوا من أثبتها المجسمة، والمجسمة عندهم كفار. ومما اتفقت عليه الأشعرية أيضا نفي استواء الله عز وجل على العرش، فالله عندهم لم يستوي على العرش، بل الاستواء عندهم هو الاستيلاء، قالوا استوى يعني استولى. أيضا مما اتفقت عليه الأشعرية نظرية الكسب، وهذه النظرية من العجائب التي انفردت بها الأشاعرة عن سائر الخلق، ولم يفهموها حتى يفهموها لغيرهم، بل قال بعض الناظمين: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام. بل قد عجز الأشعرية عن شرحها. وخلاصة نظريتهم أن أفعال العباد خلق لله وكسب للعبد، بمعنى أن العبد إذا عمل عملا ما خلق الله قدرة للعبد وخلق معها الفعل، فقدرة العبد كسب الفعل، وقدرة الله مهمتها خلق الفعل. فالفعل يقع عند إرادة العبد وقدرته وليس بها. وهذا القول نهايته أن العبد لا يباشر شيئا، وإنما الفعل مخلوق خلقه الله تبارك وتعالى، وإنما نسب للعبد لأنه وقع عندما أراده العبد، لأن الفعل وقع عندما أراده العبد. وهذا كما ترى كلام غير مفهوم. ولذلك صرح الرازي بقوله: إن الإنسان مجبور في صورة مختار، فنهاية قولهم الجبر. فينفون أن يكون للعبد قدرة واختيارا. وأشير في ذلك أن الأشاعرة ينفون تأثير الأسباب الطبيعية، بل ويكفرون من يقول به ويقولون بالاقتران، وهو أن الفعل يقع مقترنا بقدرة العبد لا بها، وكذلك في شأن بقية الأشياء في الدنيا، فيرون أن النار لا تحرق بطبيعتها، ليس عندهم النار، عندهم ليس بها طبيعة الإحراق، والسكين بها ليس عندهم، السكين ليس فيها خاصية القطع ونحو ذلك من هذه الأشياء، بل إن الله يخلق القطع عند إمرار السكين ويخلق الإحراق عند اشتعال النار لا بها. وهذا القول مخالف للعقول والشرائع والفطر. فحقيقة قول الأشعرية في القدر أنهم جبرية كما ذكرناه عن الرازي. ويكفر الأشاعرة من يقول بتأثير الأسباب، فمن قال عندهم أن النار تحرق بنفسها أو هي علة للإحراق فهو عندهم كافر مشرك، كما قال الناظم أحمد بن محمد العدوي المشهور بالدردير، وعقيدته هي الخريدة البهية، وشرحها له أيضا على ما يقرر تدريسه على الأزهر في معاهده. قال: والفعل في التأثير ليس إلا للواحد القهار جل وعلا، ومن يقل بالطبع أو بالعلة فذاك كفر عند أهل الملة، ومن يقل بالقوة المدعة فذاك بدعي فلا تلتفتي. فكفروا من قال بما تقتضيه العقول والشرائع والفقر. أيضا من أصولهم التحسين والتقبيح، فمن المقرر المعلوم أن الله تبارك وتعالى منح الإنسان العقل به يميز بين الحسن والقبيح، وأن معرفة الحسن من القبيح من الضرورات المركوزة في فطر الإنسان. ورغم أن مصدر التلقي عند الأشاعرة هو العقل، إلا أن التحسين والتقبيح عندهم مرده إلى الشرع، فألغوا العقل والفطرة في معرفة الحسن من القبيح، وقالوا: لا حسن إلا ما حسنه الشرع، ولا قبيح إلا ما قبحه الشرع. وهذه مناقضة للشرع نفسه، فإن الله تبارك وتعالى وصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالمعروف ما عرفته العقول والفطر، والمنكر ما أنكرته العقول والفطر، والطيبات ما أقرها وعرفها الإنسان بعقله وفطرته، وكذلك الخبائث. فلو كان التحسين والتقبيح عندهم كان التحسين والتقبيح كما يقولون مرده إلى الشرع، فكان معنى الآية: يأمرهم بما يأمرهم به، وينهاهم عما ينهاهم عنه، ويحل لهم ما يحل لهم، ويحرم عليهم ما يحرم عليهم. وهذا لا شك باطل، فإن معرفة الحسن من القبيح تعرف بالعقل وبالفطرة كما هو معلوم. أيضا من أصولهم التي اتفقوا عليها قديما وحديثا إنكار الحكمة في أفعال الله تعالى. فقد أنكر الأشاعرة أن يكون الله جل وعلا يفعل شيئا من أفعاله لحكمة تقتضي إيجاد الفعل أو عدم إيجاده، بل قالوا بأنه فاعل لا لحكمة، وأن أفعاله كلها راجعة إلى محض الإرادة والمشيئة، فهو فعال لما يريد لا لحكمة. وبناء على أصلهم هذا قالوا بجواز أن يخلد الله عز وجل أولياءه في النار، وأن ينعم أفجر الكفار في الجنة، وأن يدخل إبليس الجنة ويدخل أنبياءه النار والعياذ بالله. أيضا مما اتفقت عليه الأشاعرة قديما وحديثا أقوالهم في التكفير. فالأشعرية في باب التكفير مضطربون اضطرابا عظيما، ذلك لأنهم اضطربوا في باب الإيمان، فلا بد أن يضطربوا في باب الكفر. فتارة يقولون لا نكفر أحدا من المسلمين إلا بجحود الإيمان، فيجعلون مرد التكفير للجحود فحسب. وتارة يقولون لا نكفر إلا من كفرنا، وتارة يكفرون بأمور هي محض الإيمان والتوحيد، فيكفرون من يقول بعلو الله على خلقه، أو من يقول باستوائه تبارك وتعالى على عرشه، أو من يثبت صفات الله تبارك وتعالى كصفة اليد والوجه والقدم والساق، أو من يثبت المحبة والرضا لله تبارك وتعالى أو الغضب أو نحو ذلك. وتارة يكفرون بأمور لا تستوجب شيئا، إنما هي مما أقرتها العقول والفطر، كتأثير الأسباب، وكذلك مصادر، وكذلك التحسين والتقبيح. فيكفرون من يقول بأن التحسين والتقبيح ومعرفة الحسن من القبيح يكون بالعقل ويكون بالفطرة، ويكفرون من يقول بتأثير الأسباب أيضا. والأشعرية رغم أنهم ردوا أحكام الشرع وتكلموا في وصول المعتقد بالمعقولات التي تلقفوها من الفلاسفة، فقد جمعوا في منهجهم من المتناقضات والاضطرابات أمورا كثيرة. فمن تناقضات الأشعرية أنهم يقولون برؤية الله عز وجل يوم القيامة مع نفيهم للجهة، وهذا تناقض. يقولون المؤمنون يرون الله عز وجل لا في جهة، فلما رأوا هذا التناقض حرفوا الرؤية وقالوا بأن الرؤية نوع من أن الرؤية علم وهي نوع من المكاشفة. أيضا من تناقضات الأشاعرة قولهم بتقسيم صفات الله تعالى إلى صفات المعاني وصفات المعنوية. وأما صفات المعاني فهي السبعة التي ذكرناها: العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام النفسي. والصفات المعنوية هي قالوا كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه حيا، كونه عالما، كونه مريدا، كونه متكلما. فإذا سئلوا ما الفرق بين النوعين بين المعاني والمعنوية، قالوا غاية الفرق أن المعنوية أحوال. فإذا قيل لهم ما الحال، قالوا الحال صفة لا معدومة ولا موجودة، وهذا على ماذا؟ على عدم وجود فارق أصلا. فإذا كانت الحال لا صفة لا معدومة ولا موجودة، فما هي؟ وهذا من الاضطراب. أيضا من تناقضات الأشاعرة أنهم لا يقبلون أحاديث الآحاد في المعتقد، بل يردونها ويبطلونها، ثم هم يؤسسون مذهبهم في الإيمان والقرآن والعلو على بيتين من الشعر لشاعر نصراني وهو الأخطل، رغم عدم ثبوت البيتين له. فأما قولهم في الإيمان والقرآن فيؤسسونه على قول الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا البيت بهذه الصياغة كما ذكرنا غير صحيح، لأن معناه أن الأخرس متكلم وأن النائم متكلم، فلا فرق بين الأخرس والمتكلم، ولا فرق بين النائم والمستيقظ. ويؤسسون قولهم في العلو على قول الشاعر أيضا الأخطل فيما ينسب له: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، فجعلوا الاستواء هنا بمعنى الاستيلاء، والاستيلاء لا يكون إلا عن مغالبة. أيضا من تناقضات الأشاعرة أنهم قالوا بأن النقيضين لا يجتمعان ولا يفترقان، لا يجتمعان ولا يرتفعان، وهذا قول صحيح. ثم هم رفعوا النقيضين فقالوا إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوقه ولا تحته ولا عن يمينه ولا عن شماله، وهذا رفع للنقيضين وهذا وصف للعدم المحض، فإن رفع النقيضين على أنهم يصفون الله بأنه عدم محض والعياذ بالله. أيضا من تناقضات الأشاعرة قالوا العقل مقدم على النقل وتعرض ظواهر الكتاب والسنة على العقل، فما وافق العقل قبل وما خالف العقل يرد، إما يرد صراحة كحديث الأحاد أو إما يرد بالتأويل كالأحاديث المتواترة وظواهر الكتاب الكريم. ثم هم قالوا بأن العقل لا يعرف الحسن من القبيح، بل مرد ذلك إلى الشرع. فإذا كان العقل عندهم لا يعرف الحسن من القبيح، ومعرفة الحسن من القبيح مردها إلى الشرع، فكيف يكون العقل حاكما على ظواهر الكتاب والسنة؟ وهذا من التناقض. أيضا من تناقضهم قالوا من قال إن النار تحرق بطبعها بخاصية الإحراق التي أودعها الله فيها فهو كافر مشرك، وأما من أنكر علو الله فهو موحد منزه، مع أن إثبات أن النار تحرق بطبعها هذا ما اتفقت عليه العقول والفطر والشرائع، والقول بأن علو الله تبارك وتعالى عال على عرشه وعال على خلقه وأنه في السماء هذا ما اتفقت عليه العقول والفطر، حتى قال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، لأن موسى أخبره أن الله في السماء. أيضا من تناقضاتهم أنهم قالوا من لم يبلغه الشرع فهو غير مؤاخذ، ثم قالوا من بلغ الحلم وهو بين أبوين مسلمين أول واجب عليه النظر والاستدلال، فإن مات قبل النظر فقد اختلفوا في حكمه وجزم بعضهم بكفره، فجزموا بتكفير هذا وقالوا بأن من لم يبلغ الشرع غير مؤاخذ، وهذا تناقض. ولهم في التناقضات أمور كثيرة، يعني يقولون في صفة اليد هي القدرة، فإذا قيل لهم ما تقولون في قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، عجزوا عن الجواب بجواب مقنع، فإنه لو كانت اليد بمعنى القدرة لكان معنى ذلك أن لله قدرتين، وهذا لا يقوله أحد. وخلاصة مذهب هؤلاء الذي اتفقوا عليه، أنا ما أتكلم هنا عن من فرض كل واحد منهم به، فإن انفرادهم هذا أمر كثير، فمنهم من يقول بالفلسفة المحضة ويقدم العلم المنطقي في كل أموره، ومنهم من يقول بالتصوف والذوق والوجد ونحو ذلك والفيض مثل الغزالي، وهذا أيضا له طريقته، ومنهم من يقل ومن يقل كلامه في هذا الباب، ومنهم من يكثر، لكن ها الذي اتفقوا عليه وما ذكرناه. فخلاصة مذهبهم أنهم في الإيمان جهمية زنادقة، وهذا الباب لا يخرج أحد منهم عنه، فهم يقولون بأن الإيمان هو التصديق القلبي، واختلفوا في النطق باللسان، وسواء قال بأن النطق باللسان من ضمن الإيمان أم أنه شرط زائد عليه ونحو ذلك، فالإيمان عنده حقيقة واحدة والتصديق بالقلب، وهذا قول الجهمية. وأما في باب القدر فهم جبرية خالصة، لأنهم يقولون جميعا بنظرية الكسب، المتقدمون والمتأخرون على حد سواء. وفي باب التوحيد فهم مشركون لا يعرفون من التوحيد إلا ما عرفه كفار قريش وتوحيد الربوبية، وهذا متفق عليه بين جميعهم، بل يزيدون على ذلك أيضا بماذا؟ بالدعوة إلى الشرك، والدعوة إلى شرد الرحال والطواف بالقبور والأضرحة والتمسح بها والتبرك بالأولياء والصالحين وزيارة الآبار والعيون ونحو ذلك إلى آخر ما يقولون، فهذا منتشر عندهم من القول بفتح وسائل الشرك على الناس، وهذا كله بسبب ماذا؟ أنهم أيضا لم يفسروا كلمة التوحيد بالتفسير الذي ورد في كتاب الله جل وعلا سنة النبي، بل التوحيد عندهم كما ذكرنا هو الخلق والرزق والتدبير، لأن الله الخالق والرازق والمدبر. وفي القرآن عقيدتهم التي اتفقوا عليها لا يخرج عنها أشعري، وهي أن القرآن الذي بين أيدينا ليس هو كلام الله، وإنما هو عبارة عبر الله بها عما في نفسه فخلق هذا القرآن. فالقرآن عندهم مخلوق، فهم في باب القرآن جهمية يقولون بخلق القرآن، هذا ما يخرج أحد منهم عن هذا الكلام لا متقدما ولا متأخرا. وفي مصادر التلقي معتزلة يقدمون العقل على النقل ويردون حديث الآحاد ولا يقبلونه. كذلك أيضا في باب الصفات هم جهمية معطلة يحرفون صفات الله تبارك وتعالى ويثبتون صفات سبعة كما ذكرنا ويحرفون بقية الصفات. وفي موقفهم من السنة كما ذكرنا هم معتزلة لأنهم يردون حديث الآحاد ويحرفون المتواتر. إذا انتهينا من بيان الأصول التي سار عليها الأشعرية واتفقوا عليها، أقول ما موقف أهل العلم من الأشاعرة عند ظهورهم بدءا من الأشعري وحتى المتأخرون من أتباعه. فالسلف رحمهم الله وأهل العلم ممن أدرك ظهور الفرقة الأشعرية تكلموا فيهم وألحقوهم بأصولهم، فقد اتفق السلف على كفر الجهمية الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة، وكلامهم في تكفير الجهم بن صفوان وجعل بن درهم ومن جاء بعدهم كثير. وكذلك اتفق السلف على تكفير من قال بنفي علو الله تبارك وتعالى وأجمعوا على ذلك. وكذلك اتفق السلف على تكفير من قال بخلق القرآن، واتفق السلف على تكفير من لم يعرف معنى لا إله إلا الله، واتفق السلف أيضا على تكفير من نفى صفات الله تبارك وتعالى، حتى عدوا من نفى صفة واحدة من الجهمية وكفروهم وصحوا بهم. ولما ظهر الأشاعرة تكلم فيهم أهل العلم في وقتهم بكلام شديد وكفروهم وصاحوا بهم على المنابر. وقد ذكر كثير من المصنفين هذا الكلام في كتبهم، فمن ذكر ذلك أبو إسماعيل الهروي في كتابه ذم الكلام وأهله. قال الهروي: سمعت أحمد بن حمزة وأبا علي الحداد يقولان: وجدنا أبا العباس أحمد بن محمد بن النهواندي على الإنكار على أهل الكلام وتكفير الأشعرية، وروى بسنده عن أبي عمر البصلامي، وأبو عمر البصلامي كما ذكرناه محمد بن الحسن الشافعي الفقيه وهو قاضي نيسابور. قال: كان أبو الحسن الأشعري أولا ينتحل الاعتزال ثم رجع فتكلم عليهم، وإنما مذهبه التعطيل إلا أنه رجع من التصريح إلى التمويه. قال الهروي أيضا: وكان أبو المظفر الترمذي حبال بن أحمد إمام أهل ترمذ يشهد عليهم يعني الأشعرية بالزندقة بالزندقة، وهذا واضح. وقال الهروي أيضا: رأيت يحيى بن عمار، ويحيى بن عمار هو النيسابوري الإمام وهو أحد أئمة أهل الحديث، قال: رأيته ما لا أحصي من مرة على منبره يكفرهم ويلعنهم ويشهد على أبي الحسن الأشعري بالزندقة، وكذلك رأيت عمر بن إبراهيم ومشايخنا. بل كان يحيى بن عمار رحمه الله يقول: المعتزلة الجهمية الذكور والأشعرية الجهمية الإناث. لماذا؟ لأن المعتزلة صرحوا ووضحوا وتكلموا بكل وضوح في خلق القرآن وغيره من بقية الأبواب التي ذكرناها، أما الأشعرية فموهوا ودلسوا وكذبوا. هم في الظاهر يقولون القرآن كلام الله، لكن ما هو القرآن عندهم؟ وأن الله عز وجل يثبتون الكلام لله تعالى، ما هو الكلام عندهم؟ كلام النفس. أما القرآن فهذا عندهم مخلوق. وقال عمر بن إبراهيم لا تحل ذبائح الأشعرية لأنهم ليسوا بمسلمين ولا بأهل كتاب ولا يثبتون في الأرض كتاب الله. مراده بأنهم لا يثبتون في الأرض كتاب الله أنهم يقولون بأن كتاب الله عز وجل الذي نقرأه مخلوق. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن السلف أكثر الأشعرية صح بهم. قال وكان أهل العلم يستثيبون الأشعرية كما جرى مع الصبغ والثقفي والديناري وكانوا يلعنونهم ويبينون عوارهم على المنابر. قال أيضا العروي كان أبو سعد الجنيد ابن محمد يشهد على الأشعري بالزندقة، وكان أحمد بن الحسن الخاموشي الفقيه الرازي يلعن الأشعري. وذكر العروي أيضا بسنده قال دخل أبو عبد الله الحناطي الأشعري على أبي العباس القصاب الآملي فأشار له أبو العباس إلى مصحف فقال أبا عبد الله اجلس عليه. قال الحناطي أيها الشيخ المصحف. قال أما تقول إنه ورق وزاج، يعني أما تقول بأنه ورق ومداد وحبر، فلماذا لا تجلس عليه إذا كان عندك مخلوقا؟ فلماذا لا تجلس عليه؟ وهذا يدلك على ماذا؟ على شدة السلف على هؤلاء الزنادقة. وقال يحيى بن عمار إذا سمعته، يعني الشخص الأشعري، إذا سمعته يقول زاج وعفص وورق فاعلم أنه زنديق، فاعلم أنه زنديق. وكان أبو سعيد ابن أبي سهل الفقيه الحنبلي ببست يلعنهم كل يوم بعد صلاة الغداة في المحراب في الجمع ويؤمنون، يلعنهم والناس يؤمنون من خلفه. هذه طريقة السلف في تكفير الأشاعرة. ولا شك أنك عندما تتأمل حال الأشاعرة تجد أن السلف قد كفروا من وقع في أصل من أصولهم الذي اتفقوا عليها مفردا، فكيف وقد جمع الأشاعرة هذه الأصول؟ فالأشاعرة لا يتفقون مع أهل الإسلام إلا في عدم الطعن على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفي باب الإمامة، في المجمل يتفقون في هذين البابين، أما ما عدا ذلك فأقوالهم أقوال كفرية ظاهرة، ليس المراد منه من أقوالهم أنها أقوال بدعية أو أنهم مبتدعوا بدعة يمكن أن يقال هم مبتدعة ويسكت عنهم، لا، الذي يظهر أن أقوالهم واضحة وظاهرة أقوال كفرية كفر السلف من قال بها من بقية الطوائف وصاحوا بهم، فقد كفر السلف بشر بن غياث المريسي. وأقوال الأشعرية وأصولهم أخف بكثير من أشد بكثير من أقوال بشر بن غياث المريسي، بل بشر إنما تكلم في آحاد الصفات وتكلم في بعض الأصول ونحوها، لكن الأشعرية جمعوا ذلك وزادوا عليه وأصلوا له وشرحوه وفصلوا وأفضلوا دين الإسلام وحربوه. وقد أجمع السلف على تكفير بشر بن غياث المريسي وبيان أنه مشرك، وكفروه وصاحوا به في كل موطن وصنفوا له الكتب. ولذلك صنف السلف في الرد على الأشعرية وبيان زندقتهم وكفرهم. وما صنف في بيان هذا الأمر رد عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله على أصولهم التي أصلها لهم شيخهم بشر بن غياث المريسي في كتابه النقض. وعندما تنظر في كتاب النقض لبشر بن غياث في الرد على بشر بن غياث المريسي ترى أن أقوال الأشاعرة أوسع من أقوال بشر، وأن أقوال بشر تعد أصلا لكلام الأشعرية الذي زادوا عليه وأصلوا له. فتكفير أهل العلم للأشعرية عند ظهور أقوالهم هذا منتشر مشهور وهو ظاهر في مصنفات أهل العلم. وقد صنف أيضا السجزي رسالة في الرد على من أنكر الحرف والصوت فيها بيان مذهب هؤلاء على صغر حجمها، وإن كانت الرسالة عليها مآخذ في أبواب، لكن المراد أنها في المجمل تبين معتقد هؤلاء الزنادقة.